بالنسبة لزيادة الثقة مقبولة بشروطها. إذا كان زيادة فقط الثقة، يعني لو كان الرأي حسد يعني صدوق يخم أو كذا، إذا خالف بين حالة راوي آخر صدوق خم، يعني هذه القاعدة تجري نفس المجرى. المخالف صدوق يهم والمخالف صدوق كذلك ولا؟ اي المرتبة حسنة يعني للطرفين. لا انت خذ واعطي بس. نعم. انا اشهد انت تجيب. نعم. المخالف صدوق يهم، المخالف مثله ام ارقى منه، فان كان مثله تجري القاعدة، تجري القاعدة، وان كان المخالف أعلى وأسمى ما في مخالفة هنا يعتد بها، فيضرب الحديث الذي قيل فيه صدوق يهم ويعتمد على الحديث الذي قيل فيه راوي صدوق فقط. يعني القاعدة تكون زيادة المقبول، زيادة متقى المقبول في الحديث. نعم، يعني زيادة ثقة مقبولة بشرطي. ما هو الشرط؟ الأول مقبول والثاني مردود. زيادة ثقة مقبولة، أنت أشرت إلى الشرط بشروطها، يعني مو جميل جدا. نفس الشروط تطبق في رواة الأحاديث الحسنة. لماذا؟ راوي للحديث الحسن تفرد بزيادة، راوي آخر من هذا القبيل تفرد لم يروي هذه الزيادة. طيب، هل هناك أحد مع الفريقين إذا افترضناهم متساويين في الضبط؟ فإن كان مع أحد الفريقين ما يؤيده كان مرجحا، كان مرجحا، وإن لم يكن فحينئذ يتوقف على رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في موضوع الترجيح، لأنه هو يقول في فصل مختلف الحديث بيقول إذا جاء الحديث المقبول، جاء حديثان من قسم المقبول مختلفين، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يوجد الكلام كعادته، وجوه التوفيق أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح إلى أكثر من 100 وجه. فالحافظ يشير يقول وجب التوفيق بين الحديثين المقبولين بوجه من وجوه التوفيق، هو يعني الآن المقبول الحسن فصاعدا. قال فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. قال فإذا لم يمكن، بمعنى لم يعرف المتقدم المتأخر التاريخ لم يعرف، صير هنا الشاهد، صير إلى الترجيح. ما معنى الترجيح؟ حسن عرضه صحيح، ترك الحسن وأخذ بالصحيح، صحيح فرد غريب غرد بصحيح مستفيد أو مشهور، ترك الفرد الصحيح وإلى آخره. الصحيح المشهور أو المستفيد خالفه حديث متواتر، أخذ بهذا وترك ذاك. الشاهد ما جاء بعد، الآن يأتي. قال فإن تساويا، إن تساويا لا أمكن التوفيق، ولا أمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ، ولا أمكن الترجيح لتساويها في القوة، وكل الأمر إلى عالمه، وتوقف الباحث، توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه. أنا بقول من عندي، ولا نقول كما يقول أحناف المتأخرون تعارضا وتساقطا. السؤال حديث القنوت في الوتر، آه. هو حديث حسن ايه. ولا صحيح؟ يعني حديث الحسن ابن علي. اي نعم. طيب هو حديث حسن، انا ما اعرف ابن حجر حسنه والله، انا يعني قائم في ذهني انه صحيح، لكن نشوف ماذا يترتب. انا أنا ما أعرف من الصلاة حسنة زيادة اللي في المسائي لا من جاء منك إلا إليه، فاستغربت من زيادة يعني هل الحسن يعني هذه الرأي حسنة وهو حسن، فكيف هذه الزيادة زيدت منه؟ في تعارض؟ ما في، بس الزيادة على هذه القاعدة اللي ذكرتها صحيح فهو هذا.